الدين خلصنا من البلوى يا الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الشافي